المقصود أن صلاة التراويح التي جمع عمر عليها الناس سنة، وإن أساء بعض الشراح الأدب مع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وعرفنا أن لها أصل في الشرع فليست ببدعة. لما أراد أن يتكلم على قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعمة البدعة، قال البدع مذمومة ولو كانت من عمر، هذا إساءة أدب مع هذا الخليفة الراشد. لكن الله المستعان يريد أن يحرص على شيء، على تحقيق السنة وتطبيقها، ثم بعد ذلك يقع في مثل هذا، يكون مثل ما قال بعض الشراح لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. الحديث الصحيح في البخاري ومسلم يقول في هذا الحصر نظر، هذه إساءة أدب. أنت تشرح كلام من؟ تشرح كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، وأن تشرح أيضا كلام عمر رضي الله تعالى عنه الذي جاءت النصوص بمناقبه التي لا تعد، والأمر بالاهتداء بهديه والاستنان بسنته. المقصود أنها ليست ببدعة، وليس في قوله مستمسك لأحد.